قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خيبر جاء عيينة ابن حصن الفزاري وعوف ابن مالك النضري بقومهم مناصرين معاونين لليهود في خيبر، فكف الله جل وعلا أيديهم عنكم. أقوال في هذا المعنى وكلها متقاربة، والله جل وعلا قال هذه العبارة العظيمة: وكف أيدي الناس عنكم، تصدق على أي ناس وأي عدو من الأعداء، كف الله جل وعلا أيديهم عن المؤمنين. لو تسلط عليهم أهل مكة لقضوا عليهم، لو تسلط اليهود على المدينة لما خرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة لسولوا عليها، لو سلط الله جل وعلا القبائل التي جاءت مساعدة لليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لقضوا عليهم، لكن الله جل وعلا كفى الله المؤمنين شرهم. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، آية علامة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، آية وعلامة على أن الله جل وعلا ناصر أولياءه وإن كانوا قلة. ولتكون آية للمؤمنين، علامة على صدق الوعد الذي وعد الله جل وعلا به رسوله والمؤمنين بالنصر. ولتكون آية للمؤمنين، هذا الكف وهذا التعجيل وهذه المغانم الكثيرة لتكون علامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنجيز الله جل وعلا وعده. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، يزيدكم هدى وبصيرة وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تروا النصر بأعينكم، تروا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأعينكم تدركونه. وكلما ازداد المؤمن بصيرة واطلع على الآيات الدالة زاد إيمانه وتصديقه. ويهديكم صراطا مستقيما، والهداية كما تقدم لنا الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد لله جل وعلا ولرسله ولأتباع الرسل ولكل من دعا إلى الله على بصيرة، فإنه يهدي إلى صراط مستقيم. وهداية التوفيق والإلهام، إلقاء الإيمان في القلوب، هذه إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. وكلاهما مثبت في القرآن في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأخرى قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد يقول قائل: كيف أثبت الله الهداية للرسول ثم نفاها؟ نقول: نعم، المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، والمنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام وإلقاء الإيمان في القلوب، هذه لا يقدرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. لما حرص صلى الله عليه وسلم على إيمان أبي طالب ما قدر، لأن هذه ليست بيده وأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ويهديكم صراطا مستقيما يثبتكم عليه ويديمكم على الحق ويلقي الإيمان في قلوبكم ويقويه. والصراط هو الطريق المستقيم السالم من الإعوجاج والانحراف، وهو الذي فرض الله جل وعلا علينا أن نسأله إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وأخرى غنائم كثيرة، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، وأخرى لم تقدروا عليها، ما تقدرون عليها الآن لكن الله قد أحاط بها وعلمها واحتجزها لكم. قد أحاط الله بها، ما هذه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشره ربه بما سيبلغ ملك أمته صلى الله عليه وسلم، لكن الناس يستبعدون أن يكون هؤلاء العدد القليل مع النبي صلى الله عليه وسلم يستولون على الممالك العظيمة. وأخرى لم تقدروا عليها، مغانم أخرى كثيرة قد أحاط الله بها، ما هذه الأخرى؟ على القول الذين قالوا إن المغانم التي وعدكم الله وعجل لكم هذه التي صلح الحديبية وأخرى لم تقدروا عليها مغانم خيبر، ما الآن ما قدرتم عليها لكن ستكون بأيديكم. وقيل هي فتح مكة، وقيل غنائم هوازن في حنين، وقيل فارس والروم، الغنائم التي غنموها من فارس والروم، وقيل هي كل غنيمة غنمها المسلمون من وقت نزول الآية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، متسلسلة. يقول فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال هي إلى يومنا هذا، يعني مستمرة هذه البشارة بأن فيه مغانم مستمرة بإذن الله. قد أحاط الله بها يعني علمها، وعبر جل وعلا بلفظ الإحاطة لتأكيد البشارة بأنها بمثابة المحوط عليها بجدار لن تذهب إلى غيركم، محرزة مصونة، يعني ولو أبطأت فهي لكم، محاط عليها معلومة محفوظة لكم بإذن الله. قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، هذا تأكيد للبشارة بأنكم لا تستبعدوا حصول غنائم كسرى وغنائم كسرى وقيصر بأيديكم، لا تستبعدوا هذا لأن الله كان على كل شيء قديرا، كما نصركم جل وعلا في موقعة بدر وأنتم عدد قليل وكفار قريش عدد كثير وأنتم ضعفاء فقراء، الثلاثة والأربعة يعتقبون بعيرا وهم معهم الخيل والسلاح والأموال والبدن ينحرونها يوميا، وأنتم في حال جوع وفقر وحاجة، وأقدركم الله جل وعلا عليهم وجعلكم تأسرون وتقتلون كما فعل جل وعلا هناك يفعل بكم ذلك دائما وأبدا. وكان الله على كل شيء، أي شيء؟ على كل شيء قديرا. ثم قال جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا قال مجاهد في قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هي جميع المغانم إلى اليوم، فعجل لكم هذه، يعني فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية. وكف أيدي الناس عنكم، أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم، ولتكون آية للمؤمنين أن يعتبرون بذلك، فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بصنيع الله هذا بهم، إنه العالم بعواقب الأمور، وإن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويهديكم صراطا مستقيما، أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا، أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي خيبر، وهذا على قوله عز وجل: فجعل لكم هذه، إنها صلح الحديبية، يعني على القول أن وأخرى لم تقدروا عليها هي خيبر، إذن ما هي التي عجلها؟ هي صلح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال قتادة: هي مكة، واختاره ابن جرير. وقال: وأخرى لم تقدروا عليها هي فتح مكة. نعم. وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة، ولعل هذا أقربه الذي رجحه ابن جرير رحمه الله. وقال أبو داود الطالسي: حدثنا شعبة عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. هذه الفتوح التي جعلها الله للمؤمنين، يقول ابن عباس: إلى اليوم. قوله جل وعلا: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا، يقول جل وعلا حينما جئتم إلى الحديبية، كان الكفار أضمروا في أنفسهم بأنهم إن عزم محمد على دخول مكة فإنهم سيقاتلونه، فالله جل وعلا يطمئن المؤمنين بأنهم لو عزموا على قتالكم لولوا الأدبار ولا يستطيعون أن يصمدوا ولا يثبتوا أمامكم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لانهزموا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني ليس لهم ولي يتولى أمورهم ولا نصيرا ينصرهم، لأنهم إذا انهزموا سيتوجهون إلى آلهتهم، إلى اللات والعزى ومنات، وهذه لا تستطيع أن تعمل لهم شيئا، لأنها إما أحجار أو أشجار أو صور، لا فائدة فيها ولا نفع فيها، وأنتم تتوجهون إلى الله جل وعلا وهو ناصركم ومؤيدكم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، تولية الأدبار كناية عن الانهزام، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله طريقة الله جل وعلا في عباده وعادته في عباده أنه ينصر أولياءه وإن قل عددهم ويخذل أعداءه وإن كثروا. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، لكن الناس يستعجلون. والله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر، ووعد الله محقق لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سنة الله، طريقته وعادته، وما أجراه الله جل وعلا في القديم والحاضر. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا تتبدل سنة الله، ولكن الله جل وعلا قد يمتحن عباده، والنصر والغلبة لهم بإذن الله، لكن قد يبتليهم أحيانا كما ابتلاهم جل وعلا في موقعة أحد. نصرهم أول الأمر، ثم لما حصلت المخالفة من بعضهم صارت الدائرة والهزيمة عليهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تتبدل سنة الله جل وعلا التي أجراها. وقوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يقول عز وجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركين لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولنهزم جيش الكفر فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في الحديبية. وأيديكم عنهم، كف الله جل وعلا أيدي المسلمين عن القتال في حرم الله، كف أيدي الكفار عن قتال المسلمين وهم محرمون، وكف الله جل وعلا أيدي المسلمين عن قتال الكفار لحكمة يريدها الله جل وعلا، لما يعلمه جل وعلا من المستضعفين بمكة، لأنه لو حصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في الحديبية وحصل النصر لرسول الله وللمؤمنين على الكفار في الحديبية لالتفت كفار قريش على من كان من المسلمين في مكة وفتكوا بهم، ولكن الله جل وعلا لحكمة يريدها يعلم جل وعلا أنه لم يحن وقت القتال. وقيل كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة في فتح مكة، لأن الله جل وعلا فتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم بدون قتال، إلا أفراد قلة كانوا التقوا بجيش خالد رضي الله عنه فقضى عليهم وقتلهم، وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأن من اعترضهم فيقتلوه، فاعترضهم شذاذ من أهل مكة فقتلوا، كف أيديهم عنكم فلم يقاتلوكم في الحرم، وكف أيديكم عنهم فلم يجعل بينكم وبينهم قتال كبير، لحكمة يريدها الله ولتعظيم بيته، كما قال الله جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، يعني لولا هذا لا سلطكم الله جل وعلا عليهم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليهم. وقيل هؤلاء قوم 30 من شباب قريش أو 50 أو 80 جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في الحديبية على غرة، وجاءوهم من طريق ما كانوا يتوقعونه، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم مقبلون فدعا عليهم، فكف الله جل وعلا شرهم عن المسلمين وتوقفوا، وقام المسلمون وأسروهم، وأظفر الله جل وعلا المسلمين بهؤلاء الشلة الذين جاءوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم على غرة وعلى غفلة وهم مسلحون، فقام المسلمون إليهم وأسروهم أسرا ربطوهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجئتم بأمان أحد، بعهد أحد؟ قالوا: لا. قال: أطلقوا سراحهم، فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم، يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا، يعني أخذهم المسلمون أخذا، يعني قاموا إليهم وربطوهم، وأبطل الله ما في أيديهم من السلاح، فعفى عنهم فنزلت هذه الآية كما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم رحمهم الله. وفي صحيح مسلم وغيره أنها نزلت في نفل أسرهم سلمة بن الأكوع يوم الحديبية. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم في سبب نزول الآية أن 30 شابا من المشركين خرجوا يوم الحديبية على المسلمين في السلاح، فثاروا في وجوههم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الله بأسماعهم، ولفظ الحاكم بأبصارهم، فقام إليهم المسلمون فأخذوهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. وخلى سبيلهم فنزلت هذه الآية. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني جعل الله لكم الظفر والولاية والاستيلاء عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. فهو جل وعلا عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أقول: هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خير للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. كان المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يريدون العمرة دون سواها، وكفار قريش يريدون صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة، والرسول والصحابة يريدون العمرة وهؤلاء يريدون منعهم. يعني تهيأت أسباب القتال بين الفريقين، فريق النبي صلى الله عليه وسلم يريدون مكة ومحرمون، وفريق قريش يريدون الصد، فتهيأت أسباب القتال بين الفريقين، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا وما أنزله في قلوب المؤمنين من السكينة والطمأنينة صار الصلح، وإلا فقد كان الصلح مستبعد. أناس جاءوا محرمين معهم الهدي ومستميتون في سبيل الله، وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أو بايعوه على أن لا يفروا، ويصدون عن الحرم ويصدون عن الكعبة، وأولئك متحمسون يريدون صدهم، فأسباب نشوب القتال متهيئة، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا منع كل فريق عن أن يتعدى أو يمد يده إلى الفريق الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.